أسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختمنا في الدرس الماضي الكلام عن باب العطف، ختمنا في الكلام عن باب العطف. عرفنا أن العطف نوعان، هناك عطف بيان وهو مثل يعني وحكمه وصورته وهيئته، عطف البيان مثل كما قلنا ماذا؟ مثل النعت، صحيح؟ وعليكم السلام. ولكن ما الفرق بين النعت وبين عطف البيان؟ ما هو الفرق الدقيق بينهما؟ أن النعت تابع مشتق، وعطف البيان تابع جامد. أما المقصود من النعت هو المقصود من عطف البيان. ثم انتقلنا وذكرنا عطف النسق، وهذا هو المهم، هو الذي تكلم عنه ابن أجرروم رحمه الله ولم يتطرق إلى عطف البيان. تكلم ابن أجرروم رحمه الله تعالى عن عطف النسق فبين حروفه من خلال ذكر الحروف العشرة له، وعرفنا وعليكم السلام وعرفنا كل عرف يعني كل حرف من هذه الحروف درسناه، بينا المعنى الذي يفيده، عرفنا أن كل حرف له معاني يفيدها لا يفيدها الحرف الآخر، لذلك ينبغي على الطالب أن يدرك هذه المعاني حتى يستخدم حرف العطف في المكان المناسب. بعد أن ذكرنا حروف العطف والخلاف الذي حدث في بعضها وما يفيده كل حرف من ذلك، ختمنا بقول ابن أجرروم رحمه الله، وهنا أريد أن أقف فأقول لأن هذا أخذناه في آخر الدرس فكان سريعا، فقط أحب أن أنبه على قضية فيه. قال ابن أجرروم رحمه الله تعالى في نهاية باب العطف، قال: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبته، قال فإن عطفت على مرفوع رفعته، وإن أو على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمته. ورحمه الله تعالى يريد أن يبين أن المعطوف من حيث الحكم الإعرابي وحكم المعطوف عليه، لأن في النهاية العطف النسق هو نوع من أنواع ماذا؟ التوابع. وميزة التوابع الأساسية أنها يعني الشيء الذي تشترك فيه جميع التوابع ماذا؟ أنها تتبع متبوعها في الإعراب، هذا شيء أساس فيها، لذلك سميت التوابع ابتداء. فالعطف كنوع من أنواع التوابع ينبغي أن يتبع المعطوف عليه في الإعراب. فإذا كان المعطوف عليه مرفوعا فإن المعطوف الذي يأتي بعد حرف العطف يجب أن يكون مرفوعا. مثلا جاء محمد وزيد، الآن أين المعطوف عليه؟ دائما احفظ المصطلح، المعطوف عليه ما قبل حرف العطف، والمعطوف ما بعد حرف العطف. المعطوف عليه هو ما قبل حرف العطف، وأما المعطوف هو الذي يأتي بعد حرف العطف، فالمعطوف هو التابع والمعطوف عليه هو المتبوع. فعندما نقول جاء زيد وعمر، الآن أين المعطوف عليه؟ زيد، القبل زيد، جميل. هل هو مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ مرفوع. إذن المعطوف سيكون مرفوعا. لو قلت رأيت زيدا وبكرا، نعم هنا المعطوف عليه منصوب، إذن المعطوف سيكون منصوبا. ومررت بزيد وبكر، بزيد وبكر، هنا المعطوف عليه مجرور، إذن سيكون المعطوف مجرور. وعلى ذلك، لذلك قال: إن عطفت على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضته، قال: أو على مجزوم جزمته، أو على مجزوم جزمته. إذن أيها الأحبة، العطف عندما قال أو على مجزوم جزمته، هذا فيه تنبيه على أن العطف لا يختص بالأسماء، قد يكون المعطوف والمعطوف عليه أفعال، قد يكون المعطوف والمعطوف عليه أفعال. فعندما نقول جاء زيد وقام ولعب مثلا، جاء زيد وقام ولعب، الآن قام ولعب معطوف على جاء، هذا عطف فعل على فعل. طيب لو لكن هنا لا يوجد جزم لأن هذه أفعال ماضية، لكن مثلا صورة الجزم عندما نقول زيد لم يقم ولم يأكل، لاحظ زيد لم يقم ولم يأكل. الآن هل هذا مثال لعطف مفردات؟ هذا هو المثال الذي أو قريب منه المثال الذي مثل به ابن أجروم رحمه الله. دعك من هذا المثال، نأخذ مثالا آخر نطبق عليه ثم أعود إلى هذا المثال لأنه شبيه بمثال ابن أجروم وأريد أن أعلق عليه. نأخذ مثالا آخر، نقول زيد لم يقم ويأكل، حذفت لم، لم واحدة فقط، زيد، لاحظوا زيد لم يقل ويأكل، دعكم زيد لم يقم ويأكل. الآن يأكل مجزومة، ما الذي جزمها؟ لماذا جزمت؟ لأنها معطوفة على ماذا؟ لأنها معطوفة على يقم، صحيح؟ اكتب المثال، زيد لم يقم ويأكل. لاحظ زيد لم يقم ويأكل عندنا فعلان مضارعان، يقم ويأكل، صحيح؟ الفعل الأول الذي قبل حرف العطف وهو ماذا؟ يقم، ما الذي جزمه؟ لم، لا الذي قبل حرف العطف الذي جزمه لم، زيد لم يقم. فالفعل الذي قبل حرف العطف وهو يقم جزمه ماذا؟ لم. فقلنا زيد لم يقم، ثم بعد ذلك أتينا بفعل مضارع آخر بعد حرف العطف فقلنا زيد لم يقم ويأكل. ها لاحظ لم أكرر حرف الجزم، لم أكرر حرف الجزم، قلت زيد لم يقم ويأكل. الآن يأكل هذا أيها الأحبة فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، طب ما الذي جزمه؟ أنه معطوف على فعل مجزوم، أنه معطوف على فعل مجزوم. لاحظ الذي جزمه أنه ماذا؟ معطوف على فعل مجزوم. لماذا أركز على هذه القضية؟ حتى أنبه على المثال الذي ذكره ابن أجروم. نلاحظ أو ننظر في المثال الذي ذكره ابن أجروم على قضية الجزم. هو أولا قال يعني مثل للرفع وللنصب وللخفض وللجزم. فالمثال الذي ذكره للرفع صحيح، قام زيد وعمر، زيد المعطوف عليه مرفوع، إذن عمرو المعطوف سيكون مرفوعا. ثم مثل للنصب فقال ورأيت زيدا وعمرا، زيدا المعطوف عليه منصوب، فعمرا ستكون منصوبة كذلك بناء على أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحكم الإعرابي. ثم قال ابن أجروم ومررت بزيد وعمر، المعطوف عليه زيد مجرور، إذن المعطوف وهو عمر سيكون مجرورا. الآن المثال الذي ذكره للجزم هذا الذي أريد أن أناقش فيه. ماذا ذكر ابن أجروم مثالا للجزم؟ قال وزيد لم يقم ولم يقعد. ها لاحظ زيد لم يقم ولم يقعد. هل هذا المثال يصلح للتمثيل به لعطف فعل مجزوم بسبب العطف على فعل آخر؟ انظروا ماذا قال، زيد لم يقم ولم يقعد. نطبق، زيد هذا مبتدأ صحيح، الآن لم أداة جزم صحيحة، طيب يقم هذا فعل مضارع مجزوم بلم. الآن لاحظ قال زيد لم يقم قال ولم يقعد، كرر ذكر أداة الجزم فقال ولم يقعد. الآن يقعد الفعل الواقع بعد حرف العطف بماذا جزم؟ بلم، لم يجزم بالعطف. الفعل الذي وقع بعد حرف العطف هو الواو، الآن عندنا حرف العطف الواو وقع بعده فعل وهو يقعد، الفعل يقعد لم يجزم بسبب العطف لأنه معطوف على فعل مجزوم كما مثلنا قبل قليل زيد لم يقم ويأكل، لا الفعل يقعد مجزوم بلم الجازمة. جميل، فلذلك عندما طب الآن أين وقع العطف؟ إذن أين العطف؟ أيوة نقول لم حرف جزم، يقعد فعل مضارع المجزوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة ها والجملة الفعلية معطوفة في محل ماذا؟ في محل رفع، أحسنت، على ماذا؟ على جملة الخبر. الآن زيد مبتدأ صحيح، لم يقم هذه جملة من فعل وفاعل في محل هذه الجملة، أيوة أحسنت، هذه الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لزيد، والجملة التي تقع بعد واو العطف وهي لم يقعد كذلك جملة فعلية في محل رفع، لماذا؟ لأنها معطوفة على جملة الخبر المرفوعة. إذن نلاحظ أن هذا المثال الذي ذكره ابن أجروم لا يصلح للجزم، هو أراد أن يمثل، هو يصلح لباب العطف مطلقا لكن لا يصلح للجزم الذي أراده من السياق، فنقول هذا المثال فيه نظر، والصحيح أن نمثل بماذا؟ زيد مثلا لم يقم ويقعد من دون لم، فهذا تنبيه وتعذير على ما ذكره ابن آج الروم رحمه الله، حتى لا يظن الطالب أن هذا المثال الذي ذكره ابن آج الروم مثال للجزم بالعطف، هذا لا يصلح مثال للجزم بالعطف، وهذا إنما فيه عطف جملة على جملة، والجملة المعطوفة في محل رفع لأنها معطوفة على جملة مرفوعة وهي جملة الخبر. هذا الذي ختمنا به، فأردت أن يتنبع عليه خاص الإخوة الذين ذهبوا في آخر الدرس، هذا تعديل على كلام ابن آج الروم رحمه الله. ننتقل اليوم إلى تابع جديد من التوابع، وهو التابع الرابع على قسمتنا والثالث على قسمة ابن آج الروم، لأننا نحن قسمنا العطف إلى نوعين، أما ابن آج الروم رحمه الله ذكر نوعا واحدا من العطف وهو عطف النسق. فنقول باب التوكيد. التوكيد أيها الأحبة، هذه اللفظة تلفظ توكيد بالواو، وتلفظ تأكيد بالهمزة، وتلفظ تأكيد بتسهيل الهمزة، يعني يجوز أن تقول توكيد، ويجوز أن يقول تأكيد بالهمزة، ويجوز أن تقول تأكيد، هذا من حيث اللفظة. الآن بماذا عرف ابن آج الروم رحمه الله هذا التابع الجديد؟ قال رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد. لاحظوا هنا الحركة مهمة، التوكيد تابع للمؤكد، هذا هو المتبوع، تابع للمؤكد في ماذا؟ قال: في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولم يقل لا وتنكيره، ولم يقل وجزمه كذلك، كذلك هذا ملاحظة صحيحة، لم يقل الجزم ولم يقل بالتنكير، فقال التوكيد تابع للمؤكد في ماذا؟ في رفعه ونصبه وخفضه، لم يقل بجزمه. إذن هذا يدل على أن التوكيد بابه في الأسماء ابتداء، صحيح. ثم قال: وتعريفه، ولم يقل وتنكيره. إذن هذا يدل على مسألة، هي مسألة خلافية سنشير إليها بعد قليل، ولكن يدل على مذهب ابن آج الروم أنه يتبنى رأي أن التوكيد لا مكان له في النكرات، المؤكد يجب أن يكون معرفة، وهذا سيأتي ذكره. طيب الآن أيها الأحباء، نقول التوكيد عند العلماء على نوعين، التوكيد على نوعين، هناك توكيد لفظي وهناك توكيد معنوي. التوكيد على نوعين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي، جميل. ما هو التوكيد اللفظي؟ نعم، الآن التوكيد اللفظي القسم الأول. التوكيد اللفظي أيها الأحبة هو أن تكرر اللفظة المؤكدة، فقط أن تقوم بعملية تكرار للفظة المؤكدة، والمقصد من ذلك هو زيادة التقرير، فقط زيادة تقرير المعنى في ذهن السامع. لذلك ماذا قال الشيخ محمد محي الدين في تعريف التوكيد اللفظي؟ قال: يكون بتكرير اللفظ، يعني عندنا لفظ تقوم بتكريره، قال: إما أن تكرره بعينه، وإما أن تكرره بمرادفه. جيد، هذا هو النوع الأول، يسمى التوكيد اللفظي، وهو إعادة تكرير اللفظ مرة أخرى، إما أن تكرر اللفظ بعينه، وإما أن تكرر اللفظ بمرادفه. بعينه هذا واضح، جاء محمد محمد، جيد، قام بكر بكر، هذا توكيد أين؟ هذا في الأسماء، لا أنا أقصد في الأسماء. طيب نأخذ توكيد في الأفعال، وهذا الذي أريد التنبيه عليه فيما يتعلق بتعريف ابن آج الروم. نأتي إلى التوكيد في الأفعال، نقول: جاء جاء بكر، جاء جاء بكر، هذا توكيد لفظي بتكرار نفس اللفظ، نفس لفظ الفعل، ويكون في باب الأفعال، جاء جاء بكر. طيب نأتي إلى الحروف، فأقول لك: هل قام زيد؟ فتقول: نعم نعم قام زيد، نعم نعم قام زيد، هذا توكيد لفظي في باب الحروف. إذن التوكيد اللفظي أيها الأحبة يكون في الأسماء، ويكون كذلك في الأفعال، ويكون كذلك في ماذا؟ في الحروف، ويكون كذلك في الحروف، جميل. الآن هذا توكيد بتكرير اللفظ بعينه. طب نأتي إلى توكيد بتكرير اللفظ بمرادفه. ابتداء ما هو المرادف أو ما هو الترادف؟ الترادف أيها الأحبة لفظان معناهما واحد، هذا هو الترادف، يكون عندنا لفظان معناهما واحد. فعندما نقول مثلا رجل مثلا كنيته أبو حفص، رجل كنيته أبو حفص، لو قلنا جاء أبو حفص عمر، جيد، هذا سبق معنا أنه يعرب ماذا عمر؟ لا، سبق معنا جاء أبو حفص عمر يعرب بأنه ماذا؟ لا لا، ممنوع من الصرف ليس إعرابا، لا، جاء عطف بيان، جاء أبو حفص عمر مر معنا أنه يعرب ماذا؟ عطف بيان، جيد، هو لم يذكر مثالا على التوكيد اللفظي. فالآن عندما نقول جاء أبو حفص عمر، في الحقيقة إعراب عمر هنا في هذا جاء أبو حفص عمر، تقول لي أبو حفص مرادف لعمر، لماذا لا نقول عمر هي توكيد؟ نقول الأقرب في هذا المثال أن تكون عمر ماذا؟ عطف بيان. الآن يمكن عند بعضهم أو قد يجوز بعضهم إعرابها توكيد لفظي بذكر ماذا؟ المعنى، ذكر المعنى المرادف، لأن أبو حفص هي مرادفة لماذا؟ لعمر. نأتي بذكر مثال أوضح لقضية التوكيد اللفظي بذكر المرادف. نأتي إلى الأفعال، نقول جاء حضر بكر، جاء حضر بكر، ما قلت جاء وحضر، قلت جاء حضر بكر. الآن جاء أيها الأحبة لفظ من الجيم والألف والهمزة، الآن حضر فعل آخر لكن بالحاء والضاد والراء، معناهما يقولون واحد، جاء أو حضر، المعنى واحد ولكن اللفظ متعدد. فعندما نقول جاء حضر عمرو أو جاء حضر بكر، الفعل الثاني حضر، الفعل الثاني حضر، ما إعرابه؟ توكيد لفظي بذكر المرادف طبعا للفعل ماذا؟ جاء، ولا يوجد له فاعل، هذه انتبهوا عليها. عندما نقول جاء حضر بكر، جاء فعل ماض صحيح، وحضر الفعل الماضي، هذا فعل ماضي مبني على الفتح، توكيد لفظي للفعل جاء ولا يوجد له فاعل، وبكر هي فاعل لجاء، وبكر هي فاعل لجاء، فهنا جاء حضر بكر، الفعل حضر فقط أتي به لماذا؟ لإفادة التأكيد، ولم يؤت به لنسبة فاعل له، فهذا ينبغي التنبه عليه في قضية تأكيد الفعل، سواء كان تأكيد بذكر العين أو بذكر المرادف. فحتى لو قلت جاء جاء بكر، كذلك جاء الثانية لا يوجد لها فاعل، وإنما الفاعل الذي يأتي بعدها يتعلق بجاء الأولى. جميل. طيب الآن مثال آخر على تأكيد لفظي بذكر المرادف ذكره في الحروف، قال نعم جير جاء محمد. جير في لغة العرب أيها الأحبة بمعنى نعم، جير في لغة العرب في لهجة من لهجات العرب تأتي بمعنى ماذا؟ نعم. فبدل أن أقول نعم نعم جاء بكر، قلت ماذا؟ نعم جير جاء بكر. فهنا نعم الثاني أبدلناها بالمرادف وهو ماذا؟ جير. فقلنا نعم جير، فجير ما إعرابها؟ حرف جواب مبني على الفتح للتوكيد اللفظي، وهو جاء لتوكيد لفظي. طيب أيها الأحبة، أيضا هنا تنبيه قبل أن ننتقل التوكيد المعنوي، نلاحظ أن الشيخ ابن أجر الروم رحمه الله عندما قال التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، قلنا انظروا كيف المناقشات، قلنا أنه لم يذكر وجزمه صحيح. الآن لو أتينا إلى التوكيد اللفظي إلى فعل مضارع مجزوم، فمثلا قلنا لم يضرب يضرب بكر، لم يقم يقم عمرو، لم يسعى يسعى خالد. جميل. الآن يسعى الثانية، يسعى الثانية ما إعرابها؟ جيد، توكيد أعلب. لم يسعى يسعى لم يسعى لم يسعى يسعى محمد. أن يسعى أليس فعلا مضارعا مجزوما؟ أليس فعلا مضارعا مجزوما توكيد لفظي ليسعى الأولى صحيح؟ نقول لم يسعى يسعى محمد، أكدت الفعل يسعى، لم يقم يقم بكر. الآن يقم الثانية فعل مضارع مجزوم، مجزوم لماذا؟ لأنها تابعة دائما للتوابع تتبع متبوعها في الإعراب، فهو فعل الثانية يقوم الثانية فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. ما الذي جزمه؟ أنه توكيد لفظي لفعل قبله مجزوم. إذن فقول ابن أجروم التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه ولم يذكر جزمه يدل على أن ابن أجروم رحمه الله أيها الأحبة إنما يعرف النوع الثاني من التوكيد وهو التوكيد المعنوي، يدل على أن ابن أجروم يعرف ماذا؟ يعرف النوع الثاني من التوكيد وهو التوكيد المعنوي، ولم يذكر يعني تعريفه لا يشمل التوكيد اللفظي لأنه قاصر. التوكيد اللفظي المؤكد يتبع المؤكد كذلك في جزمه إذا كان فعلا مضارعا مجزوما. إذا لاحظنا الآن استفدنا شيء أن ابن أجروم رحمه الله في تعريفه لم يشمل نوعي التوكيد اللفظي والمعنوي، وإنما تعريفه خاص بالتوكيد المعنوي، لأن التوكيد المعنوي نعم لا يكون في باب الأفعال، لا يكون في باب الأفعال. أما التوكيد اللفظي فكما مر معنا يكون في باب الأسماء وفي باب الأفعال وفي باب الحروف، وقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مخفوضا وقد يكون مجزوما إذا كان فعل مضارع مع فعل مضارع. فإذن هذا هو النوع الأول وهو التوكيد اللفظي، ولم يتطرق إليه ابن أجروم رحمه الله في تعريفه. وننتقل إلى الذي تطرق إليه ابن أجروم وهو التوكيد المعنوي. فنقول ما هو التوكيد المعنوي؟ أنا في الحقيقة عدلت عن تعريف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد لزيادة التوضيح للطالب، فقلت كما ترون أمامكم التوكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع توهم المجاز عن متبوعه أو عدم الشمول، هذا هو التوكيد المعنوي. نقول التابع الذي يرفع توهم المجاز عن متبوعه أو عدم الشمول، وسيأتي بإذن الله توضيح هذا التعريف، لكني خصصت أنهيت التعريف بعبارة مهمة اكتبوها، بألفاظ مخصوصة هذا أضيفوها على التعريف. التأكيد المعنوي هو التابع الذي يرفع توهم المجاز عن متبوعه أو يرفع عدم الشمول بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة. طيب الآن أيها الأحبة التوكيد المعنوي في الحقيقة هو أهم من التوكيد اللفظي، لذلك ابن أجروم رحمه الله في تعريفه اقتصر عليه وهو كثير في اللغة العربية. التوكيد المعنوي كما يتضح من التعريف العرب تأتي به لأحد أمرين أساسيين. الأمر الأول هو ماذا؟ رفع توهم المجاز، رفع توهم المجاز، وهذا هو المقصد الأول من التوكيد المعنوي، أن يرفع توهم المجاز. وفي هذه الحالة العرب تستخدم لفظين من ألفاظ التوكيد، هما لفظ النفس أو لفظ العين. جميل، إذن هذا هو المقصد الأول من مقاصد التوكيد المعنوي، رفع توهم المجاز. وفي هذه الحالة تستخدم العرب لفظين، إما لفظة النفس وإما لفظة العين. طيب نأخذ مثالا حتى نفهم ما معنى رفع توهم المجاز. يقولون لو قلنا ابتداء أيها الأحبة جاء الأمير اليوم، يقولون عند العرب هذه اللفظة تحتمل ماذا؟ تحتمل أنها على الحقيقة أن الأمير هو بنفسه حضر، وتحتمل أن في قولك جاء الأمير اليوم أنه ليس الأمير هو الذي بنفسه حضر، وإنما الذي حضر رسوله أو مندوبه. كيف نقول مثلا حضر صاحب السمو الملك اليوم مثلا، والمقصود أنه ليس بذاته هو الذي حضر، وإنما الذي حضر من ينوب عنه مندوبه، أليس هكذا يكون كثيرا؟ يكون المندوب هو الذي حضر الذي يمثله. فهذا إذن عندما نقول جاء الأمير اليوم ولم يكن هو بنفسه حضر وإنما حضر مندوبه، يكون في اللفظ أو في الجملة مجاز. التقدير إذن في الحقيقة جاء مندوب الأمير اليوم، أليست هذه الحقيقة؟ ولكن توسعنا بحذف ماذا؟ بحذف المضاف، فقلنا جاء الأمير، وهذا طبعا له مقاصد بلاغية. يعني عندما تقول جاء الأمير صحيح ولم يأت وإنما جاء مندوبه، ولكن عندما تقول جاء الأمير أهيب في القلب وأوقع في النفس، وعندما تقول جاء مندوب الأمير يعني هذه أقل هيبة في في قلب السامع. فهذا له مقاصد بلاغية. ومما جاء مثلا على هذا كما في قصة يوسف قال واسأل القرية التي كنا فيها. القرية هي الجدران والبيوت الجامدة، كيف يسأل القرية؟ هناك شيء محذوف مجاز التقدير، واسأل أهل القرية، فحذف أهل وأبقية القرية. وهذا قريب منه، يقولون جاء الأمير اليوم يحتمل، ها يحتمل الآن هي لفظة محتملة عندهم، يقولون يحتمل في جاء الأمير اليوم أنه هو بنفسه الذي حضر. وهناك احتمال آخر أن هناك مجاز صحيح، وأن التقدير في الحقيقة أن جاء مندوب الأمير، ولكن حذفت كلمة مندوب وأقيمت الأمير ابتداء لمقصد بلاغي زيادة الهيبة في القلب والإيقاع في النفس. الآن عندما لاحظت العرب أن بعض الجمل مثل هذه الجملة تحتمل الحقيقة والمجاز، قالوا دعونا نأتي بألفاظ، دعونا نأتي بألفاظ محددة نضعها، هذه الألفاظ تنفي احتمال المجاز تماما عن الجملة وتؤكد أن المقصود هو المعنى الحقيقي. فوضعوا لفظة النفس ولفظة العين، قالوا إذا قيل لك جاء الأمير نفسه اليوم، هنا لا يوجد احتمال أن يكون مندوب الأمير هو الذي جاء، قطعا هو الأمير، لأن كلمة نفسه قطعت أو رفعت احتمال المجاز. طيب مثال آخر ذكرناه، مثلا أقبل الجيش نفسه، أقبل الجيش نفسه. الآن عندما نقول أقبل الجيش هكذا، تقول أقبل الجيش إلى المعركة، قالوا هناك احتمال مجاز أن يكون الذي أقبل هي طلائع الجيش وليس الجيش. هناك احتمال مجاز عندما نقول هكذا من دون توكيل جاء الجيش إلى المعركة، هناك احتمال مجاز أن يكون التقدير جاء الطلائع الجيش، ولكن حذفت كلمة طلائع وأبقيت كلمة الجيش قائمة. لماذا؟ كما قلنا زيادة الهيبة، عندما تقول جاء الجيش يعني قد توقع الرعب في قلب الأعداء، أما عندما تقول جاء الطلائع الجيش فهذا أضعف أثرا. فقالوا العرب قد تتوسع بحذف المضاف، فبدل أن تقول جاء الطلائع الجيش تقول مباشرة جاء الجيش، وإن كان في الحقيقة الذي قدم هو ماذا؟ الطلائع. فبناء على هذا جملة جاء الجيش اليوم لها معنى حقيقي ظاهر أن الجيش هو بنفسه قدم، ولها معنى مجازي يحتمل، يحتمل يعني يكون هو احتمال أن المراد جاءت الطلائع فقط. لكن إذا قلت جاء الجيش نفسه أو جاء الجيش عينه، هنا كلمة النفس أو العين رفعت احتمال المجاز تماما، فلا يمكن أن تقول جاء الجيش نفسه وقصدك أن الطلائع هي التي أتت فقط. فعندما تقول جاء الجيش نفسه معناه أنه جاء بأسره تماما، ولا يوجد احتمال لمعنى المجاز أبدا. عرفنا ما معنى رفع توهم المجاز أم أعيد؟ فهمنا ما معنى توهم المجاز؟ إذن هناك لفظة عربية ظاهرها يدل على معنى وتحتمل معنى آخر مجازي، فالعرب أتت بألفاظ محددة وهي لفظة النفس ولفظة العين لرفع احتمال المجازي تماما، وكما يقول قطع الشك باليقين، لنقطع الشك باليقين. الآن أيها الأحبة عرفنا ما هي الألفاظ التي وضعتها العرب لذلك، لفظة النفس ولفظة العين. هناك شرط، يقولون عندما تؤكد بلفظة النفس وبلفظة العين يجب دائما أن يكون هناك في النفس أو العين ضمير يعود على المتبوع مطابق له، مطابق له في ماذا؟ في إفراده أو تثنيته أو جمعه أو تذكيره أو تأنيثه. عندما نؤكد بالنفس أو بالعين عندنا شرط، ما هو؟ أن لفظة النفس أو العين يجب أن تتصل بضمير، هذا الضمير يعود على المؤكد وهو مطابق للمؤكد في ماذا؟ في إفراده أو تثنيته أو جمعه أو تذكيره أو تأنيثه. فعندما نقول جاء الأمير، قلنا عينه الضمير الهاء لمفرد مذكر. طيب جاءت هند، ماذا نقول؟ جاءت هند عينها. عينها، نعم نستخدم ضمير المفرد المؤنثة. طيب الآن عندما نقول جاء الطلاب، لا جاء الطلاب أنفسهم أو أعينهم. الآن هنا فائدة إذا ننتقل إليها حتى يتم الكلام. أيها الأحبة، لفظة النفس ولفظة العين إذا أكدنا بها مفردا فإنها تكون بهذه الصيغة، النفس والعين، ممتاز. إذا أكدنا بها جمعا فإننا نجمع لفظة النفس على أنفس ونجمع لفظة العين على أعين. طب إذا أكدنا بها مثنى، في هذه الحالة استثناء، لاحظوا لا نقول نثني لفظة العين أو لفظة النفس، لا، نستخدم لفظ الجمع كذلك في حالة التثنية. جميل، نعيد. إذا كان عندنا الآن توكيد معنوي لتوهم رفع المجاز سنستخدم التوكيد إما بالنفس أو بالعين. إذا كان المؤكد بالفتح مفردا سنستخدم كلمة النفس والعين بصيغة الإفراد. إذا كان المؤكد مجموعا، جاء الطلاب، الآن المؤكد مجموع، إذا كان المؤكد مجموعا سنجمع لفظة النفس ولفظة العين، فنقول نفس تجمع على أنفس وعين تجمع على أعين. إذا كان المؤكد مثنى كذلك سنبقي لفظة، يعني سنبقي النفس والعين مجموعة، أنفس وأعين. ولكن طب يقول الطالب إذن كيف سأفرق بين الجمع والمثنى؟ من خلال الضمير. من خلال ماذا؟ الضمير، لأن قلنا النفس والعين يجب دائما أن تتصل بضمير يعود على المؤكد مطابق له في ماذا؟ في إفراده أو تثنيته أو جمعه، وفي تعريه وفي تذكيره أو تأنيثه. فلاحظوا المثال، عندما قلنا جاء الأمير عينه، الأمير مفرد، فلفظة العين مفرد وتحتوي على ضمير يعود على الأمير. لو كانت مؤنثة جاءت هند، جاءت هند عينها، جميل. نأتي إلى التثنية، جاء الأميران، الباء هذه أزيلوها، هذه خطأ، جاء الأميران المثال الذي ترونه أمامكم، جاء الأميران المثال شيخ، جاء الأميران أعينهما، جاء الأميران أعينهما. لاحظوا أعين، لم نقل عينان، يعني لم نجمع عين، لم نثني عين على عينان، لا، أتينا بصيغة الجمع لعين، قلنا جاء الأميران أعينهما. ولكن حتى نبقي دلالة التثنية، أعين جعلنا الضمير المتصل بها ضمير تثنية، فقلنا جاء الأميران أعينهما. طيب، وكذلك جاء الأمراء، وكذلك احذفوا الباء، احذفوا الباء، جاء الأمراء أعينهم، جاء الأمراء أعينهم. لاحظ الفرق بين حالة التثنية وبين حالة الجمع، في جاء الأميران أعينهما وجاء الأمراء أعينهم، الصيغة في الأعين صيغة جمع، ولكن في حالة التثنية أعين اتصلت بضمير تثنية أعينهما، وفي حالة الجمع جاء الأمراء وأعينهم، أعين اتصلت بضمير الجمع. لذلك هذا مما ينبغي التنبؤ عليه. إذن هناك فائدتان تأصيليتان. ما هي الفائدة الأولى؟ أن النفس والعين إذا أكدنا بها مفردا فتبقى على صيغة المفرد، إذا أكدنا بها مثنى أو جمعا فإنها تجمع على أنفس أو أعين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن النفس والعين إذا أكد بها فدائما يجب أن تتصل بضمير يطابق المؤكد في إفراده أو تثنيته أو جمعه أو تذكيره أو تأنيثه. طيب الآن ذكرنا ويرفع التهم، الآن أقبل الجيش، نطبق على أقبل الجيش. أقبل الجيش نفسه، الجيش كلفظة إنسى مدلولها، لكن كلفظة هي مفردة، فجاءت النفس مفردة ومتصلة بضمير يعود على الجيش. أقبل الجيشان، الآن نؤكد بالنفس يجب الجمع، فنقول أنفس، لأن الآن في التثنية لا تجمع كلمة النفس على أنفس، فنقول جاء الجيشان أنفسهما، لكن الضمير يطابق المؤكد. وأقبلت الجيوش أنفسهم، واحذفوا الباء، دائما احذفوا الباء، وأقبلت الجيوش أنفسهم. لاحظوا أن أنفس في حالة التثنية والجمع واحدة، ولكن ما الذي اختلف؟ الضمير. ففي حالة التثنية كان الضمير مثنى أنفسهما، وفي حالة الجمع كان الضمير مجموع أنفسهم. جميل. الآن الفائدة الثانية، الفائدة الأولى للتوكيد المعنوي رفع توهم المجاز، الفائدة الثانية للتوكيد المعنوي يقولون رفع توهم عدم الشمول. هذه الفائدة الثانية له، أو المقصد الثاني من الإتيان به في لسان العرب، رفع توهم ماذا؟ عدم الشمول. الآن أيها الأحبة، عندما نقول جاء الطلاب، عندما نقول جاء الطلاب اليوم إلى الدرس، الآن أن تقول جاء الطلاب، الأصل والحقيقة أن كل الطلاب هم الذين قدموا، أنت لم تستثني أحدا، ولكن هناك يقولون توهم أن الذي قدم هو أكثرهم، ولكنك توسعت في العبارة فقلت جاء الطلاب. جميل. فإذا جاء الطلاب حقيقتها الظاهرة أن كل الطلاب قد حضروا ولم يغب أحد، لأنك لم تستثني أحدا، لكن هناك مجاز، يقولون هناك احتمال. لماذا؟ قال هناك احتمال لعدم الشمول، وأن قولك جاء الطلاب قصدت به أغلب الطلاب أو أكثرهم، لكنك توسعت في العبارة فقل جاء الطلاب ولم تقل جاء أكثر الطلاب، من باب التوسع أو من باب سد الخلال أو ما شابه ذلك. الآن إذا قلت جاء الطلاب كلهم، هنا قطعت الشك باليقين وأكدت أن مرادك لا جاء الطلاب، يعني جاء الطلاب من دون أن يغيب أي شخص، فرفعت احتمال ماذا يسمى؟ عدم الشمول. طبعا أيها الأحبة، يعني رفع احتمال عدم الشمول هو نوع من أنواع رفع توهم المجاز، ولكنهم في باب التوكيد، يعني هو نوع من أنواع المجاز، لأن هناك في الحقيقة لو قلت جاء الطلاب وقصدك جاء أكثر الطلاب، أليس هناك لفظة محذوفة مقدرة مثل قولك جاء الأمير، جاء مندوب الأمير، هي من نفس النوع، نوع المجاز، ولكنهم في باب التوكيد يفرقون. فقط في باب التوكيد تجدهم عندما يتكلمون عن رفع توهم المجاز يخصونه بقضية النفس والعين، وعندما يتكلمون عن قضية رفع احتمال عدم الشمول يقصدون بها الكل وتوابعها، الكل وعامة وأجمع وما سنذكره من الألفاظ. فإذا في الحقيقة لا يشكل عليك، يعني الطالب قد يقول لماذا لم يذكره هذا من ضمن رفع توهم المجاز، أليس نوعا من المجاز؟ نقول بلى، عدم الشمول أو رفع احتمال عدم الشمول هو نوع من أنواع المجاز، ولكنهم في باب التوكيد يفصلونه ويذكرونه كشيء مستقل لينبهوا أن رفع احتمال عدم الشمول له ألفاظ خاصة، ورفع احتمال المجاز له ألفاظ خاصة، لأن النفس والعين هذه تستخدم توكيد معنوي في صورة، وألفاظ عدم الشمول هذه تستخدم توكيد معنوي في صور أخرى، فقط من أجل التفريق. فقلنا عندما قلنا جاء الطلاب، إذن يحتمل أن الطلاب جميعا حضروا إلى الدرس، ويحتمل أن هناك بعض الطلاب غابوا ولكن المدرس توسع في العبارة فقال جاء الطلاب، والمقصد أن الأكثر هو الذي قدم. إذا قلنا جاء الطلاب كلهم قطعنا الشك باليقين وقصدنا أن الجميع جاء 100%، لم يغب أحد. الآن ما هي الألفاظ التي وضعتها العرب للتوكيد المعنوي الذي قصده رفع احتمال عدم الشمول؟ قالوا الألفاظ التي وضعت هي لفظة كل، ولفظة جميع، ولفظة أجمع، ولفظة ذكر بعد ذلك توابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وهذه ألفاظ يعني غريبة لكنها هكذا وردت عن العرب. الآن هذه الألفاظ التي ذكرها ابن أجروب رحمه الله، وهو لم يذكر جميع، طبعا نحن أضفنا جميع. فنقول إذن الألفاظ التي وضعتها العرب لرفع احتمال عدم الشمول هي كل، جميع، أجمع، أكتع، أبتع، أبصع. ممتاز. الآن نطبق، جاء الطلاب كلهم واضح، استخدمنا لفظة الكل هنا. طيب الجميع، قال بعت الأرغفة جميعها، جميعها. الآن ألا تلاحظون شيء يعني يتكرر في كل وفي جميع؟ ما هو؟ ذكرناه في النفس والعين، وجود الضمير، وجود الضمير. لذلك نقرر هذه القاعدة كذلك في هذه الألفاظ، فنقول عندما نؤكد، ولاحظ عندما نؤكد بكل أو جميع فقط، فقط وليس باقي الألفاظ، عندما نؤكد بكل أو جميع فإننا يجب أن نصلها بضمير يعود على المؤكد مطابق له في ماذا؟ بضمير يعود على المؤكد مطابق له في إفراده وتثنيته وجمعه وفي تذكيره وتأنيثه، وهذا في أي لفظة؟ في لفظة كل وفي لفظة جميع فقط. انتبهوا على هذه القضية. وسننبه لماذا فقط؟ إذا جاء الطلاب كلهم، لاحظ كلهم، الضمير ضمير جمع لأن الطلاب جمع. طيب بعت الأرغفة جميعها، بعت الأرغفة جميعها. طيب الآن أيها الأحبة، عندما نقول سجد الملائكة كلهم أجمعون، ابتداء قبل أن ندخل في أجمعون وتوابعها، يعني هذه لها قصة أريد أن أفردها بالذكر حتى أنهي الكلام عن كل وجميع. إذن كل عرفنا أنها يجب أن تحتوي على ضمير يطابق المؤكد في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. الجميع ذكرنا أنها كذلك اشترط فيها أن تضاف إلى ضمير مطابق للمؤكد. فائدة سريعة أن جميع، يعني فائدة إعرابية، جميع إذا لم تكن مضافة إلى ضمير فإن إعرابها يكون حالا، احفظها، جميع إذا لم تكن مضافة إلى ضمير يكون إعرابها ماذا؟ حالا. فلو قلت جاء القوم جميعا، جميعا ما إعرابها؟ حال. لو قلت جاء حال منصوب طبعا، عندما نقول جاء القوم جميعهم هذا توكيد معنوي، فلفظ الجميع إذا تجردت من الضمير مباشرة إعرابها حال، لا تتعب نفسك. إذا اتصلت بالضمير فإنها تكون توكيدا معنويا. الآن نأتي إلى الألفاظ التي ذكرها بعد ذلك وهي أجمع وتوابعها. الآن أجمع أيها الأحبة في الحقيقة، هذا زيادة على ما ذكره ابن الجنون، في الحقيقة أجمع هي توكيد لجماعة الذكور، توكيد يختص بجماعة الذكور، يعني إذا كان المؤكد جماعة الذكور. والعرب وضعت لجماعة الإناث لفظة أخرى ليست أجمع وهي جمعاء. هذه فائدة سريعة، أنه أجمع توكيد لجماعة ماذا؟ الذكور. ولجماعة الإناث يستخدمون ماذا؟ جمعاء. وعندما يجمعون أجمع، تجمع جمع مذكر سالم على ماذا؟ أجمعون. وجمعاء عندما تجمع، تجمع على جمع، تجمع على ماذا؟ على جمع. فإذا تحصل عندنا أن أجمع تكون توكيدا لمن؟ لجماعة الذكور، يعني يكون المؤكد جماعة الذكور. وإذا كان للإناث فتكون جمعاء، وإذا جمعنا أجمع فإنها تكون أجمعون، وإذا جمعنا جمعاء فإنها تجمع على جمع. الآن يقولون أجمع وكذلك جمعاء الأصل فيها أو الأغلب فيها أنها تكون تأكيدا معنويا بعد لفظة الكل، يعني لا تكون مستقلة بذاتها توكيد معنوي، في الأغلب أنها تسبق بكل ثم هي بعد ذلك تأتي توكيد معنوي ثاني. فنقول سجد الملائكة كلهم أجمعون، لاحظوا إذن أجمعون سبقت بماذا؟ بتوكيد معنوي بكل. فهذا الأغلب في حالها، الأغلب في حال أجمع وكذلك جمعاء أنها تكون توكيدا معنويا بعد التوكيد بلفظة كل ابتداء، ولا تستقل بنفسها في التوكيد ابتداء. لكن هل يجوز أن تستقل بنفسها؟ يجوز، لأن قلت لك الأغلب. هل يجوز أن تستقل؟ نعم. مثلا قال الشاعر إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. الآن أجمع توكيد لماذا؟ لاحظوا، انظروا في المثال، انظروا في المثال أمامكم ثم بعد ذلك أحكموا للفظة أحسنت. إذن فأجمع توكيد لفظة الدهر. هل قال إذا ظللت الدهر كله أجمع أبكي أم فقط اقتصر على أجمع؟ اقتصر فقط على أجمع، فهذا يدل على أنه يجوز التوكيد بلفظة أجمع مستقلة من دون الحاجة إلى كل. ولكن ما هو الأغلب في لسان العرب؟ الأغلب أن يأتي قبلها كل مضافة إلى الضمير ثم تأتي أجمع. هذه الفائدة الأولى، إذن أن أجمع لجماعة الذكور، جميل، وجمعاء للإناث. وعندما نجمع أجمع نجمعها على أجمعون، وعندما نجمع جمعاء فإن تجمع على ماذا؟ على جمع. طيب نأتي مثال على أجمع مفرد. مثلا هنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هنا أجمع جمعت على أجمعون. طب من يأتي بمثال لأجمع وحدها؟ لا أريد أجمع مذكر سالم. نقول جاء القوم أجمع، جاء القوم أجمع، جميل. وجاء مثلا لو قلنا وجاء الركب كله أجمع كذلك، فعندما نقول جاء القوم أجمع أو جاء الركب كله أجمع هذا مثال على أجمع مفردة. وهنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا مثال على جمع مذكر سالم. طب أنت تقول لي يعني متى آتي بأجمع ومتى آتي بأجمعون؟ أليس كلها التي تدل على جماعة؟ هنا يأتي السؤال، يعني متى آتي بأجمع ومتى آتي بأجمعون؟ المستقرئ لحال ينظر أنه إذا كان اللفظ المؤكد صورته مفردة ولكن معناه يدل على جمع تأتي بأجمع، وإذا كان اللفظ المؤكد صورته ومعناه جمع تأتي بأجمعون. فعندما نقول جاء الركب كله أجمع، استخدمت أجمع هنا صحيح؟ لماذا لم أستخدم أجمعون؟ لأن المؤكد وهو الركب صورته صورة ماذا؟ مفرد، يعني لا يوجد فيه علامة جمع، ليس جمع مذكر سالم وليس جمع تكسير، لا يوجد فيه علامة جمع، فصورته مفردة، وإن كان معناه ومدلوله يدل على ماذا؟ على جمع. بينما فسجد الملائكة كلهم أجمعون، الملائكة صورتها ومعناها جمع، فاستخدمنا أجمعون. لاحظنا الفرق؟ لماذا متى أستخدم أجمع؟ إذا كان المؤكد صورته مفردة ولكن معناه جمع، مثلا جاء القوم كلهم أجمع. طبعا ألا يجوز أن نقول جاء القوم كلهم أجمعون؟ أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أنفي ذلك، لا أستطيع أن أنفي ذلك، ولكن يعني فيما يظهر من الاستعمال أنك إذا تنظر في صيغة المؤكد، إذا كان المؤكد صورته مفرد وإن كان معناه جمع ففي هذه الحالة تأتي بأجمع، وإذا كان المؤكد صورته ومعناه جمع مثل الملائكة الرجال الطلاب لا هنا تأتي بأجمعون، وهذا ينقاس كذلك في أمر النساء في جمعاء وجمع. الآن أجمع أيها الأحبة نلاحظ أنها تختلف عن كل وجميع في قضية، أننا ذكرنا في كل وجميع يجب أن تضاف إلى ضمير، أجمع وتوابعها أكتع وأبتع وأبصع لا تضاف إلى ضمير، لا تضاف إلى ضمير، فلا نقول جاء أو سجد مثلا خارج السياق، سجد الملائكة كلهم أجمعوهم، هذا لا نقوله. لماذا؟ يقولون أجمعون هي بذاتها معرفة، هي بذاتها معرفة، وهذا يعني قضايا أحيانا لطيفة تكون استثناء من قواعد عامة في اللغة، لكن هكذا يقولون أجمعون هي بذاتها معرفة. لماذا؟ يقولون هي في نية الإضافة إلى الضمير، يقولون في ماذا؟ في نية الإضافة إلى الضمير، وإن كان الضمير لا يذكر، الضمير لا يذكر، ولكننا نقدر في عقلنا وفي ذهننا كأن هناك ضمير وأجمعون مضافة إليه، لذلك يقولون أجمعون معرفة، أجمعون معرفة، معرفة بماذا؟ تقول بنية الإضافة إلى الضمير، لكنها في لسان العرب أبدا لا تضاف إلى ضمير ظاهر، بخلاف جميع، فجميع لا تكون مؤكدة، لأن الطالب قد تختلط عليه جميع بأجمع، لاحظ ما فيه الهمزة أجمع هذا من دون ضمير، بدون الهمزة جميع هذا يجب أن تأتي فيه بالضمير. طيب ما هي توابع أجمع؟ أكتع وأبتع وأبصع. الآن أيها الأحبة هذه ألفاظ أتت بها العرب، يقولون التأكيد بهذه الألفاظ كذلك كذلك في الأغلب يأتي بعد أجمع، التأكيد بهذه الألفاظ وهي أكتع وأبتع وأبصع يكون متى؟ يكون بعد التوكيد بأجمع، لذلك ابن أجرون ماذا قال؟ قال وتوابع أجمع، يعني هذه الألفاظ الثلاث لا يؤكد بها ابتداء مستقلا، نقول في الغالب من لسان العرب في الغالب لا يؤكد بها مستقلة وإنما تأتي تأكيدا بعد ماذا؟ أجمع. طيب ابتداء نحللها، ما معنى أكتع؟ يقولون تكتع الجلد إذا تجمع، تكتع الجلد إذا ماذا؟ تجمع، فهذا أصل كلمة أكتع عندهم، من أين أتوا بها؟ تكتع الجلد إذا ماذا؟ تجمع. كذلك مثلا أبصع، يقولون تبصع العرق، تبصع العرق ما معنى؟ يعني سال العرق، فأبصع من تبصع العرق. طيب وأبتع من البتع، والبتع يقولون هو الشد، يقولون هو يأخذ من الشدة أو من الشد، ففي دلالة على الشدة، لذلك قالوا أبتع من البتع وهو من الشدة. جميل، فهذا أصل هذه الكلمات في لسان العرب، فلما لاحظوا أنها تدل على التجمع وعلى السيلان وعلى الشدة قالوا إذن هي تصلح، كأنهم استعاروها وأخذوها للتأكيد، فأصبحت فقط تدل على التأكيد، يعني عندما نؤكد بها هي لا تدل على معانيها الأصلية، وإنما لأن معانيها الأصلية تدل على التجمع وعلى الشدة وعلى السيلان الذي فيه مثلا نوع شمول، قالوا إذن نستعيرها في باب التأكيد. ولكن كما يعني ذكر الخضر في الحاشية يقول عندهم عندما تؤكد بأكتع وأبتع وأبصع هناك ترتيب معين، يعني لا تؤكد بها كما شئت تذكر أبتع ثم تذكر أبصع، لا، يقولون عندما يؤكد بها جميعا تقدم أولا لفظة أكتع ثم بعد ذلك تأتي بلفظة أبصع ثم تأتي بلفظة أبتع. لاحظوا ابن أجرم ذكرها مخلوطة، ولكن هكذا نقول أكتع ثم أبصع ثم ماذا؟ أبتع. مثال ذلك الآن بالتطبيق يتضح بإذن الله. تقول جاء الرجال، لاحظوا كيف يتبع، جاء الرجال كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. هذا إذا أردت أن تجمعها جميعا، جاء الرجال كلهم أجمعون، انظروا الترتيب، أكتعون أبصعون أبتعون، هكذا الترتيب. المثال الذي ذكره الشيخ محمد محي الدين يعني لا ينطبق على ما يذكره في الحواش وفي المطولات، يجب الترتيب عندهم على هذه الهيئة. طبعا أبتعون هذه لفظة زادها الكوفيون، المشهور عند البصريين أكتعون وأبصعون، أما أبتعون هذه اللفظة الثالثة هذه زيادة كوفية، وابن أجرم ككوفي يتبعهم في ذلك. الآن هل أنا مجبر أن آتي بالجميع؟ يعني لو قلت جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون فقط يصح؟ يصح، لكن نقول إذا أردت أن تستوعبها جميعا بالذكر فينبغي أن تحافظ على هذا الترتيب، فتقول جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون وأبتعون، ألفاظ جديدة غريبة ولكن المقصد بها التأكيد عندهم. جميل. وكذلك إذا هذه الثلاثة وهي أكتعون وأبصعون وأبتعون لا تضاف إلى الضمير، هي مثلها مثل أجمعون، لا تضاف إلى الضمير وهي معرفة بنية الإضافة، وهي معرفة بنية الإضافة فحكمها حكم أجمع. طيب إذا عرفنا ما هو التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي أيها الأحبة نعيده باختصار حتى نلم شحث الكلام، إما أن يأتي لتوهم احتمال المجاز أو رفع توهم المجاز، وهذا يستخدم فيه لفظ النفس والعين. وقلنا هناك تأصيلان، التأصيل الأول أن النفس والعين مع المفرد تكون مفردة، وإذا كان المؤكد مثنى أو مجموعا فإنها تجمع، هذا التأصيل الأول. والتأصيل الثاني أن النفس والعين دائما يجب أن تضاف إلى ضمير يطابق المؤكد في إفراده أو تثنيته أو جمعه أو تذكيره أو تأنيثه. انتهينا، ننتقل إلى المقصد الثاني من مقاصد التوكيد المعنوي، وهو رفع توهم عدم الشمول. في هذه الحالة ما هي الألفاظ التي تستعمل؟ ينبغي عليك أن تحفظ هذه أشهر الألفاظ، هناك ألفاظ أخرى نعم لكن نختصر على أشهرها، كل وجميع، وهذان لهما شرط، ما هو؟ يجب أن يضاف إلى ضمير يطابق المؤكد. وبعد جميع ذكرنا ماذا؟ أجمعون وتوابعها أكتعون وأبصعون وأبتعون، وهذه أجمعون وأكتعون وأبصعون وأبتعون هذه الأربعة في الأغلب لا يؤكد بها وحدها، وإنما تكون بعد لفظة كل، لا يؤكد بها استقلالا وحدها. ولكن هل ورد في لسان العرب التأكيد بها استقلالا وحدها؟ نعم، ولكن على خلاف الغالب. وهذه الأربعة قلنا لا تضاف إلى ضمير وهي معارف. طيب كيف لا تضاف إلى ضمير وهي معارف؟ من أين أتى تعريفها؟ يقولون هي معرفة بنية الإضافة إلى الضمير، معرفة بنية الإضافة إلى الضمير. طيب التنبيه الأخير الذي بقي علي أن ننبه عليه، نعود إلى تعريف ابن أجرم للتأكيد. ماذا قال ابن أجرم؟ قال التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، فهمنا. قال وتعريفه، ولم يقل وتنكيره، قلنا هذا تعريف للتوكيد المعنوي صحيح؟ لماذا لم يقل وتنكيره؟ معنى هذه العبارة إذن أن المؤكد لا يمكن أن يكون نكرة، لذا معنى هذه العبارة أنه لم يقل وتنكيره، قال فقط يتبعه في تعريفه، معناه أن المؤكد لا يمكن أن يكون نكرة، لأنه لو كان المؤكد نكرة التابع وهو هذا التوكيد المعنوي يتبعه في تنكيره، هذا هو الأصل. نقول أيها الأحبة نعم هذا هو المشهور عند البصريين، المشهور عند البصريين، وعليكم السلام، المشهور عند البصريين أن مؤكد لا يكون نكرة. الأصل عندهم أنه لا يصح توكيد ماذا؟ النكرات. فلا تقول، لا تقول جاء رجال كلهم، خطأ. جاء رجال كلهم خطأ. لماذا؟ لأن المؤكد وهو رجال نكرة. لو قلت جاء الرجال بتعريفها، نعم هذا هو الصحيح، جاء الرجال كلهم كقوله فسجد الملائكة كلهم. أما أن تقول جاء رجال كلهم هذا خطأ، أو تقول جاء أمير عينه، جاء أمير من دون أل التعريف، جاء أمير عينه، هذا خطأ. لماذا؟ لأن المؤكد نكرة، ولا يجوز أن يكون المؤكد نكرة. وهذه مدرسة البصريين. طب ابن آج الروم هو هل هو بصري أو كوفي؟ كوفي، على طريقة الكوفيين. الآن الكوفيون ألا يجوز عندهم تأكيد النكرات؟ الصحيح أن عند الكوفيين أن النكرة إذا كانت محدودة، إذا كانت لها حد محددة يجوز توكيدها. على مدرسة الكوفيين، لاحظوا، على مدرسة الكوفيين يجوز توكيد النكرات إذا كانت ماذا؟ محددة، يعني لها بداية ونهاية محصورة. مثال ذلك تقول صمت شهرا كله، صمت شهرا كله. الآن أين المؤكد؟ شهرا، صحيح؟ شهرا هي نكرة، لكن هل هي محددة لها بداية ونهاية؟ محددة. في هذه الحالة قال يجوز التوكيد. لذلك إيش يقول لابن مالك في الألفية؟ وإن يفي التوكيد منقور قبل وعن نحاة البصرة المنعو شمل. يعني ابن مالك رحمه الله تعالى اخطأ، مع ابن مالك مع أنه ينحى إلى مدرسة البصريين، لكنه في هذه المسألة اختار الطريقة الكوفية، أن توكيد النكرات يجوز، ولكن بشرط أن يكون النكرة ماذا؟ محددة، محصورة. إذا كانت النكرة غير محصورة، ليس لها بداية ونهاية، كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل جاء رجال كلهم، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه رجال يعني هي لفظة بحد ذاتها لا تدل على شيء محصور له بداية ونهاية، فلا يصح ذلك. أما إذا كان المنكرة لفظة محصورة بصيغتها تدل على بداية ونهاية، فهذه يجوز توكيدها، حتى ولو كان المؤكد كل مثلا المتصل بالضمير وهي نكرة، لا إشكال في ذلك. يعني في هذه الحالة عندما أقول صمت شهرا كله، نلاحظ هنا أن لفظة التأكيد وهي كل مضافة إلى الضمير معرفة، والمؤكد وهو شهر ماذا؟ نكرة. فتخالف في التعريف والتنكير، قال هذا يجوز، لا إشكال عندنا في ذلك، ولكن بشرط أن تكون النكرة المؤكدة محددة محصورة. ابن آج الروم مع أنه كوفي لكنه نحى من حى مدرسة البصريين، يعني ابن مالك بصري لكنه صار على مدرسة الكوفيين، وابن آج الروم كوفي لكنه طب في النهاية مجتهد، لأنه بجوء متأخر أيها الأحبة، يعني ليس هو ممن تتلمذ على الكوفيين، هو من النهاية متأخر، لكنه قد ينحى منح الكوفيين إلا في المسائل التي يظهر له فيها الصواب، فيأخذ الأقوال الأخرى في المسألة. فهو كما قلنا كوفي، ولكنه في هذه المسألة لم يذكر تعريف الكوفيين، ذكر الطريقة البصرية، وهو ماذا؟ وهو أن المؤكد لا يجوز أن يكون نكرة، لذلك قال وتعريفه. جيد. ولكن في الحقيقة يعني هذا شرع يقال على هذه المسألة، ولكن أنا يمكن في الحقيقة أن أخرج رأي ابن آج الروم على المدرسة الكوفية، أنه يقول بطريقة الكوفيين من خلال هذا التعريف، هذا من باب شحن الذهن. من يستطيع يقول ابن آج الروم كوفي من خلال هذا التعريف، وأن هذا التعريف لا ينقض كوفيته في هذه المسألة؟ هو لم يقل وتنكيره، صحيح، ولكن من باب إعمال الذهن يريد الطالب يفكر كيف يمكن أن أطبق هذا التعريف على مدرسة الكوفيين. تفضل. طيب جميل، إحنا أشكالتنا في تعريفه وتنكيره. لا، هو نقول، أنا قلت ابن آج الروم فيما يظهر من اختياره في التعريف أنه لا يجوز عنده ماذا؟ لا يجوز عنده أن يكون المؤكد نكرة، لأنه قال وتعريفه ولم يقل وتنكيره. لكن في الحقيقة أنا أستطيع أن أقول ابن آج الروم قد يكون حتى في هذه المسألة كوفيا حتى ولم يقل وتنكيره. كيف؟ أننا نقول هو ابن آج الروم ماذا قال؟ المؤكد ينبغي أن يكون تابع للمؤكد، المؤكد ينبغي أن يكون تابعا للمؤكد في تعريفه. طب إذا كان المؤكد نكرة، لا، إذا كان المؤكد نكرة مثل صمت شهرا، هل لو جوزنا، لو قلنا بتجويز توكيده على الطريقة الكوفية، لو قلنا بتجويز توكيده، هل المؤكد يتبع أو المؤكد يتبع المؤكد في تعريفه وتنكيره، أو يبقى المؤكد معرفة وإن كان المؤكد نكرة؟ هنا مؤكد ومؤكد ضاع الشباب. ها طيب نعيد حتى نوضح الفكرة. عندما قلنا صمت شهرا كله، هذا على مدرسة البصريين لا يصح، جميل. وقلنا ظاهر عبارة ابن آجروم قد يحمل على هذا، ولذلك حتى الشيخ محمد محي الدين لم يتطرق إلى هذه المسألة ابتداء، لكن أنا أحب الطالب يحلل اللفظ. الآن هل يجوز توكيد النكرات؟ ماذا تقول؟ يعني هل يجوز أن يكون المؤكد نكرة؟ المؤكد نقول عند البصريين وأكثر النحاة لا يجوز، عند الكوفيين وجماعة من النحاة يجوز ذلك. هذا ابتداء. متى يجوز؟ بشرط أن تكون النكرة محددة، ليست أي نكرة. ممتاز، عرفنا هذا الخلاف. الآن نريد أن نعرف ابن آج الروم هل هو يسير على طريقته الكوفية مع مدرسة الكوفيين فيجوز توكيد النكرات المحددة، أو هو يسير على رأي جمهور النحاة أو أكثر النحاة أنه لا يجوز توكيد النكرات؟ قلنا ظاهر عبارته عندما قال التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولم يقل وتنكيره، أنه يخص الباب التوكيد المعنوي في المعارف، أن المؤكد ينبغي أن يكون معرفة. لكن هل أستطيع أن أفهم من هذه العبارة أنه يجوز أن يكون عنده كذلك المؤكد نكرة؟ ممكن ممكن، لانه على اساس انه الحد جزء منه بيعتبر انه الحد هذا جزء من التعريف، وبالتالي ظلت الكلمه على تعريف. انا اقول لك يا شيخ، عندما نقول صمت شهرا كله، صمت شهرا كله، الان كله عند مدرسه الكوفيين هي توكيد صحيح للفظه ماذا؟ شهر. هل تبع المؤكد وهي كلمه كله المؤكد في تنكيره؟ لا صحيح. إذن حتى لو جوزنا تأكيد النكرات فإن المؤكد لفظة كل، لفظة العي، لفظة نفس لا تتبع المؤكد في تنكيره، لا تتبع المؤكد في ماذا؟ في تنكيره، تبقى معرفة. لذلك ابن آجروم رحمه الله تعالى ماذا قالك؟ قالك المؤكد كل عي نفس يتبع المؤكد فقط في رفعه نصبه خفضه تعريفه، ولكن إذا كان المؤكد نكرة فإنه لا يتبعه في تنكيره، كأنه هذا الذي يريد أن يقوله. فهمتم الكلام؟ أظن أنه ما اتضح. نعم، لا هو لم يعني أقول هذا اللفظ، يعني هل تعريفه هذا يجزم بأنه على مدرسة البصريين؟ أيوة هذا الذي يريد، وهذا مدرسة الكوفيين. هذه مدرسة الكوفيين. نحن لو أخذنا ظاهر العبارة قد يفهم منها أنه لا يجوز توكيد النكرات لأنه قال ويتبعه في تعريفه، فقد يفهم الناظر في هذه العبارة ابن آج الروم أن إذا المؤكد يتبع المؤكد في تعريفه إذا لا يجوز توكيد النكرات عنده. نقول لا، يمكن أن يعني أن نحمل العبارة على أنه يجوز عنده توكيد النكرات، ولكن في حال توكيد النكرة فإن المؤكد كل نفس عين لن يتبع المؤكد في تنكيره فسيبقى معرفة، فعلى هذا يبقى الكلام صحيحا حتى على مدرسة الكوفيين. وهذا يعني من فهمه فهمه، ومن لم يفهمه فلا إشكال كثير في ذلك. جميل، إذن نقرأ عبارة ابن أجروم سريعا ننتقل الباب الذي يليه. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، هذا تعريف التوكيد. عرفنا أيها الأحبة أن هذا التعريف في الحقيقة تعريف لأي نوع من أنواع التوكيد، للتوكيد المعنوي، ولا يصلح تعريفا للتوكيد اللفظي لأنه لم يذكر ماذا؟ أنت أريدك أن تفكر، أن تحلل، أن تجيب. نحن قلنا هذا التعريف يصلح للتوكيد المعنوي ولا يصلح للتوكيد اللفظي. لماذا؟ تقول لأنه لم يذكر في التعريف وجزمه. والتوكيد اللفظي يمكن للفعل المضارع أن يؤكد، يمكن للفعل المضارع المجزوم أن يؤكد بفعل المضارع المجزوم يتبعه في جزمه، فنقول لم يقم يقم محمد، فيقم الثانية مجزومة لأنها مؤكدة لفظية له يقم الأولى، فإذا هذا التعريف لا يصلح للتوكيد اللفظي لأن فيه خللا، يعني هو ليس فيه خلل من باحث البنية، وإنما لا يشمل التوكيد اللفظي بجميع صوره. ثم قلنا أن التوكيد انقسم إلى نوعين، توكيد لفظي، وعرفنا التوكيد اللفظي إما أن يكون بتكرار عين اللفظ أو بتكرار المرادف. ثم ذكرنا التوكيد المعنوي، عرفنا التوكيد المعنوي له فائدتان، إما رفع توهم المجاز أو رفع احتمال عدم الشمول. رفع توهم المجاز له لفظان، ما هما سريع؟ النفس أو العين. طيب رفع احتمال عدم الشمول ما ألفاظه؟ كل، جميع، وأجمع، وتوابعها أكتع وأبتع وأبصع. عرفنا أن في النفس والعين وكذلك في كل وجميع يجب أن يكون هناك ضمير يعود على المؤكد مطابق له في إفراده تثنيته جمع تذكير تأنيثه. وأما في أجمع وأكتع وأبتع، أجمع وأكتع وأبتع وأبصع، هذه الأربعة هي معرفة بذاتها لا تحتاج إلى ضمير، وهي لا تستقل بذاتها في الأغلب، وإنما يكون التأكيد بها بعد لفظة كل، وهذا هو جله. والمسألة الأخيرة التي تطرقنا إليها وهي هل يجوز توكيد النكرات، يعني هل يجوز أن يكون المؤكد نكرة؟ فماذا قلنا؟ قلنا هي مسألة خلافية بين النحاة، البصريون لا يجوزون ذلك أبدا، الكوفيون يجوزون توكيد النكرة إذا كانت النكرة ماذا؟ محددة، لها بداية ونهاية. ابن آج الروم هل هو على المدرسة البصرية أو الكوفية؟ العبارة محتملة، العبارة محتملة، وعليك بالنقاش. ثم ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع التوابع، فقال رحمه الله البدل. قال إذا أبدل اسم من اسم، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. قال ابن آج الروم إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ نقول البدل هو النوع الأخير من أنواع التوابع، هذا الذي نحفظه، هو النوع الأخير من أنواع التوابع. الشيخ ابن آج الروم رحمه الله تعالى لم يذكر تعريفا للبدل، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر حكمه، أنه إذا أبدلنا اسما من اسم أو أبدلنا فعلا من فعل فإنه يتبعه في جميع إعرابه، وهي مسألة في الأصل أنها واضحة، لأن البدل هو نوع من أنواع التوابع، فالتابع يجب أن يتبع المتبوع في إعرابه. ولكن نحن نريد أن نعرف البدل، ما هو البدل؟ نريد أن نعرف البدل، فنقول كما ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قال رحمه الله في تعريف البدل، نعرف هيئة البدل ثم نعرف بعد ذلك الأحكام. يقول البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا هو البدل. نعيد، البدل عند النحاة هو التابع، قطع لأنه نوع من أنواع التوابع، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. ما معنى هذا الكلام؟ نأخذ مثالا ثم نعود للشرح. عندما نقول أيها الأحبة أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، الآن يقولون ثلثه ما إعرابها؟ بدل من الرغيف، إعرابها بدل من الرغيف. أكلت الرغيف مفعول به منصوب، ثلثه ثلث بدل منصوب لأنه بدل من كلمة المنصوبة والضمير مضاف إليه. الآن ما هو، أين الحكم في هذه الجملة؟ هذه الجملة فيها حكم، وهي ماذا؟ الأكل، صحيح؟ تتضمن حكم وهو تناول الطعام، أكل الرغيف. الآن الحكم وهو أكلت في الحقيقة، في الحقيقة والمعنى، هل هو منصب على الرغيف أو هو منصب على ثلث الرغيف؟ نعم، على ثلث الرغيف. عندما أقول لاحظوا أكلت الرغيف ثلثه، الآن من حيث المعنى الأكل هل وقع على الرغيف أو وقع على ثلث الرغيف؟ وقع على ثلث الرغيف. إذن حكم الجملة من حيث المعنى سقط على ماذا؟ على البدل وليس على المتبوع الذي هو المبدل منه. أريدك أن تركز حتى تفهم نظرية البدل أو فكرة البدل. فكرة البدل أيها الأحبة أن حكم الجملة لا يكون منصبا على المتبوع على المبدل منه، وإنما يكون منصبا على التابع على البدل. فعندما أقول مثلا نفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، الآن أين المبدل منه؟ زيد السابق، والبدل علمه. الآن نفعني هذا هو حكم الجملة الانتفاع، الآن الانتفاع في الحقيقة، في الحقيقة وفي المعنى، هل حصل بزيد بأسره أو الانتفاع حصل من علم زيد؟ من علم زيد. إذن المقصود بالحكم من حيث الحقيقة هو ليس زيد، وإنما هو البدل. ماذا؟ علمه. صحيح. لذلك لاحظوا في التعريف قلنا البدل هو التابع المقصود بالحكم، يعني هو المقصود بالحكم وليس المتبوع وليس المبدل منه. جميل، هذا التأصيل مهم. طب إذن ما الفرق بينه وبين يعني سائر التوابع الأخرى؟ طب التوابع الأخرى ما هي التوابع الأخرى؟ النعت، التوكيد، عطف البيان وعطف النسق، أليست هي المقصودة في الحكم الجملة؟ نقول عطف النسق دعوه، دعوا عطف النسق، نأتي إلى النعت وإلى التوكيد وإلى عطف البيان. عندما نقول رأيت رجلا جميلا، هذا نعت صحيح؟ الآن حكم الجملة ما هو؟ رأيته. رأيته هل هو منصب على رجل ولا منصب على جميل؟ على رجل. إذن ما فائدة التابع وهو جميل؟ قال هو تكميل للمتبوع، يعني تكميل لمتبوعه، إما في هذه الحالة تخصيص للمتبوع فقط، هذه الفائدة. فإذا النعت أيها الأحبة ليس مقصودا بحكم الجملة، وإنما هو في الحقيقة مكمل لما هو مقصود وهو المتبوع. لاحظنا؟ طيب نأتي على عطف البيان. عندما نقول جاء أبو حفص عمر، جاء أبو حفص عمر، طب دعونا من عطف البيان لأن هذا سيرد علينا إشكال. نأتي إلى التوكيد، نقول جاء الأمير نفسه، أين الحكم؟ جاء. صحيح. جاء الآن حكم المجيء هل هو منصب على التابع الذي هو التوكيد أم منصب على المتبوع وهو الأمير؟ منصب على الأمير، هو الذي جاء. طب ما فائدة التابع وهو التوكيد؟ هو فقط توهم رفع المجاز. صحيح. إذن فحكم الجملة منصب على المتبوع. إذن نلاحظ في النعت أن المقصود بحكم الجملة هو المتبوع، ونلاحظ في التوكيد أن المقصود بحكم الجملة هو ماذا؟ هو المتبوع وليس التابع. طيب نأتي إلى عطف البيان. عطف البيان جاء أبو حفص عمر. في هذه الحالة أيها الأحبة أنت مخير، في هذه الحالة جاء أبو حفص عمر أنت ماذا؟ مخير. إذا جعلت المقصود بالحكم هو المتبوع وهو أبو حفص، فإن عمر ماذا سيكون إعرابها؟ لا، ركزوا في الكلام. جاء أبو حفص عمر، إذا قلت أبو حفص اللي هو الأول، إذا قلت أبو حفص هو المقصود بحكم الجملة الذي هو المجيء، عمر إعرابها عطف بيان، حتى تعرف كيف تفرق. عمر إعرابها ماذا؟ عطف بيان. إذا قلنا جاء أبو حفص عمر، عمر هو المقصود بحكم الجملة، ففي هذه الحالة يكون عمر إعرابها بدل، وأنت مخير في التقدير، يعني أنت الذي ستقدر. لا، هي نفس الشيء كإعراب، لكن أنت تقدر نفس عمر. جميل. لكن الخلاف أين؟ في تقدير حكم الجملة وهو المجيء على من أوقعته، على أي لفظة. إذا أوقعت على أبو حفص الأولى فحينئذ يكون عمر فائدته عطف بيان للتوضيح. إذا أوقعت الحكم وهو المجيء على عمر الثانية فيكون هو البدل، لأن أصبح هو المقصود بالحكم، يكون هو المقصود بالحكم، وكأن ذكر أبو حفص فقط هو للتمهيد لذكر عمر. عرفنا إذن لماذا يجوزون، هذه قاعدة ذكرناها، كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدل، لأن كل عطف بيان أنت مخير، إما أن تقدر المتبوع الأول هو المقصود بالحكم فيكون ما بعده عطف بيان، وإما أن تقدر أن التابع يعني الثاني هو المقصود بالحكم فيكون هذا من قبيل البدل. إذن ففي عطف البيان يعني يصدق ما صدق في النعت وفي التوكيد، أن المقصود بالحكم ليس هو التابع. في عطف البيان المقصود بالحكم ليس هو التابع، لأن أبو حفص هو المقصود كان. ففي عطف البيان مثل التوكيد مثل النعت، المقصود بالحكم هو المتبوع، وأما ما جاء بعد المتبوع من التوابع نعت أو توكيد أو عطف بيان ففائدته فقط تكملة، تكملة المقصود، إما تخصيص وإما توضيح وإما رفع توهم المجاز وإما رفع احتمال عدم الشمول، هذا فائدته فقط. لا، في البدل التابع هو المقصود بالحكم. طب بقي علينا نوع من أنواع التوابع يحتاج إلى دراسة، عطف النسق. عطف النسق فيه إشكال أيها الأحبة. ما إشكاله؟ إشكاله أنه أحيانا يكون التابع مقصودا بالحكم وحده، يكون التابع هو المقصود بالحكم مثل البدل، وأحيانا يكون التابع مقصودا بالحكم مع ما قبله، وأحيانا يكون المتبوع فقط هو المقصود بالحكم، له ثلاثة صور. لذلك عطف النسق فيه تفصيل. في عطف النسق حكم الجملة قد يكون منصبا على ماذا؟ نأتي إلى الحالة الأولى من عطف النسق، الحالة التي يكون فيها حكم الجملة منصبا على المتبوع فقط وليس على التابع. وهذا يكون في ماذا؟ يكون في لا، يكون في لا العاطفة التي سبقت معنا، ويكون في لكن، وبل التي بمعنى لكن. نطبق، عندما نقول جاء زيد لا عمرو، أين حكم الجملة؟ حدد الحكم ابتداء، جاء، نحدد الحكم جاء، صحيح؟ الحكم هو الفعل بشكل عام، حكم الجملة جاء. الآن حكم الجملة جاء زيد لا عمرو، هل هو على زيد الذي هو المعطوف عليه أم على التابع الذي هو المعطوف؟ على زيد، إذن على المتبوع، صحيح؟ إذن التابع ليس مقصودا بالحكم، فهذا إذن لا يشتبه بالبدل، هذا مثله مثل النعت مثل التوكيد، لأن المقصود بالحكم هو ما قبل حرف العطف. طب لكن عندما نقول لم يأتي عمر لكن بكر، أين حكم، ما حكم الجملة؟ لم يأتي، لا حكم الجملة لم يأتي، لأن هذه جملة منفية، لم يأتي عمر لكن بكر. الآن حكم الجملة تقول عدم الإتيان، من هو الموصوف بعدم الإتيان بهذا الحكم؟ ما قبل لكن، وهو عمر. إذن فحكم الجملة في هذه الحالة فقط لما قبل حرف العطف، وأما التابع فليس مقصودا بالحكم. كذلك بل إذا كانت مثل لكن، لأن ذكرنا في الدرس الماضي أن بل لها حالتان، الحالة التي تكون في معنى لكن تسبق فيها بنفي أو نهي. فعندما نقول لم يأتي بكر بل عمر، نفس القضية، أن لم يأتي بكر حكم الجملة عدم الإتيان منصب على ماذا؟ على ما قبل حرف العطف. ففي هذه الحالة إذن التابع ليس مقصودا بالحكم. إذن هذه الحالة الأولى من عطف النسق، أن يكون ما قبل حرف العطف هو المقصود بالحكم فقط وليس ما بعده، وهذا يكون في لا وفي لكن وفي بل التي بمعنى لكن. وفي هذه الحالة يكون عطف النسق يشبه ماذا؟ يشبه النعت ويشبه التوكيد ويشبه عطف البيان في أن المتبوع هو المقصود في الحكم وليس التابع. الآن ننطلق إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون ما بعد حرف العطف وما قبل حرف العطف كلاهما مقصود بالحكم، كلاهما مقصود بالحكم، جميل. وهذا أين يأتي أيها الأحبة؟ يأتي في الواو، ويأتي في الفاء، ويأتي في ثم، ويأتي في أو، ويأتي في أم، ويأتي في حتى. انظروا، يأتي في الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو. مثال ذلك، جاء زيد وعمر، حكم الجملة جاء، منصب على زيد فقط؟ لا، منصب على زيد وعلى عمر، ما بعد الحرف وما قبل الحرف. طيب جاء زيد فعمر، حكم الجملة منصب على كليهما. طيب جاء زيد ثم عمر، حكم الجملة منصب على كليهما. طب يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء والناس كلاهما ينصب عليه حكم الموت. طيب ادرس النحو أو الصرف، الدراسة منصب على أحد ما على وجه التخير، لكن ليس المقصود فقط هو ما قبل حرف العطف. وكذلك هل درست النحو أم أدرست النحو أم الصرف، أدرست النحو أم الصرف، أم هنا كذلك لا يختص بما قبل حرف العطف. فنلاحظ إذن في الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى أن المقصود بالحكم هو ماذا؟ هو ما قبل الحرف وما بعد الحرف. بقي علينا الحالة الثالثة من عطف النسق، وهي الحالة التي يكون فيها المقصود بالحكم هو ما بعد حرف العطف، وفي هذه الحالة يشبه البدل شبها كبيرا، لأنه في هذه الحالة يكون المقصود بالحكم ماذا؟ التابع وليس المتبوع. وهذا هو البدل، في البدل أين المقصود بالحكم؟ هو التابع وليس المتبوع، وهو في حالة ماذا؟ في حالة بل أيها الأحبة، فقط لها حالة واحدة، وهي بل إذا الإضرابية التي لم تسبق التي جاءت في سياق إثبات كما أخذنا في الدرس الماضي. فعندما نقول جاء زيد بل بكر، الحكم ما هو؟ جاء، أولا أثبته لزيد، ثم بعد ذلك قلت بل بكر فأضربت، يعني رفعت أي سكت عن إثبات هذا الحكم لزيد وأثبته لمن؟ لما بعد بل وهو بكر. إذن في الحقيقة من المقصود بحكم الجملة وهو جاء؟ بكر الذي بعد حرف العطف. ففي هذه الحالة التابع هو المقصود بالحكم، فأصبح مثل ماذا؟ مثل البدل. ف فأصبح مثل ماذا؟ البدل التابع هو المقصود بالحكم. لذلك أيها الأحبة، بس الشيخ هو قال بلا واسطة، هذا الذي أريد أن أكمل به. أنا سأتم الآن. هو أراد أن يميز ويفرق بين ماذا؟ بين هذه الحالة الثالثة والأخيرة من عطف النسق، وهي الحالة التي يكون فيها التابع هو المقصود بالحكم وليس المتبوع، وهي حالة بدل الإضرابية، وبين البدل. كيف سيفرق بينهما؟ فقال بلا واسطة، يقصد بالواسطة حرف العطف، يقصد بلا واسطة يعني بلا واسطة حرف العطف. ففي حالة جاء زيد بل عمر، نعم يصدق على عمر أنه التابع المقصود بالحكم، ولكن بماذا؟ استحتجنا إلى واسطة وهي حرف العطف بل. بينما عندما قلنا أكلت الرغيف ثلثه، ثلثه يصدق عليه أنه التابع المقصود بالحكم، ولكن هل احتجنا إلى واسطة فقلنا أكلت الرغيف بل ثلثه؟ إذا قلت أكلت الرغيف بل ثلثه صحيحة، ولكنها ليست بدل، عطف نسق باستخدام بل، لأن هنا التابع مقصود بالحكم ولكن احتجنا إلى واسطة وهي بل. بينما أكلت الرغيف ثلثه مباشرة من دون واسطة حرف العطف، في هذه الحالة يسمى بدلا. طيب يقول السائل، أنت تقول أنه بلا واسطة أراد أن يخرج ماذا؟ بل. طيب الواو والفاء وثم كيف أخرجها؟ أليس ما بعدها كذلك مقصود بالحكم مع ما قبلها؟ نعم. صيغة المقصود بالحكم هذه صيغة حصر، هذه صيغة ماذا؟ حصر، يعني التابع المقصود هو بالحكم وحده، كأنه قال التابع المقصود بالحكم وحده. ففي حالة فخرج بذلك الواو والفاء وثم وأم وأو حتى. لماذا؟ لأنها التابع نعم في هذه الحالات مقصود بالحكم، ولكن هل هو مقصود بالحكم وحده أو مع ما قبله؟ هو مقصود بالحكم مع ما قبله، فلا يصدق عليه أنه التابع المقصود بالحكم وحده، هو مقصود بالحكم ومع ما قبله. فصيغة التابع المقصود بالحكم هذه صيغة حصر، كأنه قال التابع المقصود بالحكم وحده، ولكن احتاج أن يقول بلا واسطة لأنه اعترض عليه ببل الإضرابية، لأنه يصدق على ما بعد بل الإضرابية أنه تابع مقصود بالحكم وحده، ولكن في بل الإضرابية ما بعد بل تابع مقصود بالحكم وحده ولكن بواسطة وهي بل. وأما في البدل فالتابع يكون مقصودا بالحكم وحده ولكن من دون واسطة. فهذا إذن هو تأصيل لمعنى قوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. أقول أيها الأحبة، نحن نشرح ماذا؟ نحن نشرح التحفة السنية، وهذا تقرير الدورة، عرفت؟ لذلك لابد أن نشرح ونفهم كلام الشيخ محمد وحيد الدين، لا مجال للسرعة في طرح المعلومة. ينبغي عليك أن تعرف المعلومة والفكرة من أين أتت. إشكالية الطالب في الإعراب أنه لا يعرف المقصود من التوابع، يعني هذا قصة في سائر الأبواب، لكن لماذا الطالب لا يعرف متى يعرب النعت من البدل من عطف البيان؟ لأنه لا يعرف البناء، لماذا هذا عطف بدل؟ وما المقصود من لماذا عطف بدل؟ لماذا هذا عطف بيان؟ ولماذا هذا عطف نسق؟ ولماذا هذا بدل؟ ولماذا هذا نعت؟ ولا يعرف هذه الأمور، يأخذها جملة كقواعد إعرابية، يقول النعت يتبع المنعوت في رفعه، يحفظ فقط الضوابط الإعرابية ولا يعرف المعنى، ولا يعرف المعنى الذي أتي به من البدل أو أتي به لعطف البيان أو كذا. إذا لم تعرف المعاني لن تستطيع أن تعرب إعرابا صحيحا. لذلك أقول إذا درست، إذا تعلمت، ينبغي عليك أن تعرف الشيء من أصله، لماذا هو عطف بدل؟ ما الحكمة من الاتيان بالبدل؟ التوكيد، لماذا هناك توكيد لفظي ومعنوي؟ طب لماذا العرب أتت بالتوكيد المعنوي؟ إذا عرفت هذه الأمور تستطيع أن تعرب، لأن الإعراب مرتبط بالمعنى ارتباطا وثيقا، لا يمكن أن تعرف فقط بحفظ قواعد إعرابية من دون ملاحظة المعنى، هذا سيشكل عليك في كثير من المسائل. فمعرفة أصول الأبواب من أين أخذت، الآن أنت بتعرف عطف النسق، إذن عطف النسق له ثلاثة أحوال، حالة يكون فيها المقصود بالحكم وما قبل العرف، وحالة يكون فيها ما بعده وما قبله، حالة يكون فيها ما بعده فقط. هنا أنت يتسع أفقك وإدراكك لمعنى العطف ولفوائده وللمقصد منه. كذلك البدل، تصبح تفرق بين البدل وبين عطف البيان، وإذا أنت تقول ما الفرق بين عطف البيان والبدل، الآن عرفت ما الفرق بين عطف البيان والبدل. في عطف البيان يكون المقصود بالحكم هو الأول، هو المتبوع، إذا عرفت عطف البيان فتقول جاء أبو حفص عمر، أبو حفص هو المقصود بالحكم. وإذا جعلتها بدلا يكون المقصود بالحكم ماذا؟ هو التابع عمر وليس أبو حفص. فهنا يعني تتسع المدارك عند الطالب ويستطيع أن يفرق بين المسائل. إذن هذا تعريف البدل، عرفنا أنواعه أو عرفنا تعريفه وصورته. الشيخ محمد بن آجروم رحمه الله ماذا قال؟ ذكر حكما إعرابيا فقال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. وهذا معلوم، يعني البدل يأخذ حكم المبدل منه في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه، وهذه الفائدة. والفائدة الثانية التي نأخذها من كلامه أن البدل كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال. طيب نأتي لمثال على بدل في الأفعال. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لاحظ، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. يضاعف، نقول من يفعل ذلك يلقى أثاما. من يعرب؟ من يفعل؟ يلا من يفعل ذلك يلقى أثاما. من يعرب؟ من يفعل؟ من يلا نعرب من؟ من باب التدريب. من اسم شرط مبني على اسم شرط مبني على ماذا؟ على السكون، صحيح؟ الآن هل نعربه مبتدأ أو مفعول به؟ ينبغي علينا أن نلاحظ من يفعل، يفعل متعد أو لازم؟ متعد، فعل محمد أمرا جميلا متعد، ممتاز، حكمنا على أنه متعدي. هل أخذ مفعوله؟ هكذا تطبق، هل أخذ مفعوله قبل من؟ من يفعل ذلك، يفعل هو ذلك، ذلك اسم الإشارة مفعول به. إذن من الشرطية ما إعرابها؟ ذكرنا القواعد، لاحظوا أن حفظ يساعد ذلك. ذكرنا أن فعل الشرط إذا كان فعلا متعديا وأخذ مفعوله فإن اسم الشرط يعرب ماذا؟ مبتدأ. الآن عندنا فعل الشرط وأخذ مفعوله، أخذ المفعول به، إذن لا مكان لاسم الشرط لأن يكون مفعولا به، سيكون ماذا؟ مبتدأ. هذه القاعدة التي تقدم ذكرها. فإذا من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. جميل. يفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وهناك ضمير مستتر تقديره هو، هو الفاعل، وذلك اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف حرف خطاب. جميل. يلقى هذا فعل ماذا؟ الجواب، جواب الشرط، جواب الشرط مجزوم كذلك ما مر معنا في الجوازم. يلقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. يلقى لا يوجد سكون، يوجد عندنا قاف مفتوحة، إذن هذا دليل على أن هناك حرف علة محذوف. يلقى والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أثاما مفعول به منصوب. الآن لاحظوا يضاعف، يضاعف الفعل، يضاعف في مطلع الآية التي تليها مجزوم، ما الذي جزمه؟ ما الذي جزم الفعل يضاعف؟ قالوا يضاعف بدل من الجواب يلقى، فكأنه قال ومن يفعل ذلك. أنت دائما ضابط البدل أنك تستطيع أن تضعه مكان المبدل منه ويكون السياق صحيحا، هذا خذ ضابط سريع. البدل دائما تستطيع أن تضعه في موضع المبدل منه ويكون السياق صحيحا. لو قلنا من يفعل ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة، أليس صحيحا؟ إذن يضاعف فعل مجزوم، والذي جزمه أنه بدل من فعل مجزوم وهو يلقى. فهذا يدل إذن على أن البدل كما يكون في الأسماء، أكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه، نفعني زيد علمه، يكون كذلك في الأفعال، ولا إشكال في ذلك. واحفظ هذا المثال، يضاعف له العذاب، يضاعف فعل مضارع مجزوم بدل من الفعل، فعل الجواب يلقى. جميل. الآن أنواع البدل. الآن قال رحمه الله تعالى ابن آجروم وهو على أربعة أقسام. ما هي أقسام البدل؟ قال بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نقول هذه أنواع سهلة سريعة الإدراك أيها الأحبة. أنواع البدل على أربعة أنواع، أو البدل نقوم على أربعة أنواع. الحالة الأولى أن تبدل شيئا بأسره من شيء آخر، يعني الشيء بأكمله أبدلته من شيء آخر ليس جزءا منه وليس بعضه وليس غلطا، شيء كامل تبدله من شيء كامل. وهذا مثاله جاء أبو حفص عمر، ومثاله الذي ذكره قام زيد أخوك، فأخوك هو كامل زيد وزيد هو كامل الأخ، هل يوجد هناك بعضية أو جزئية؟ لا يوجد، صحيح. فهنا نقول أبدلت شيئا كاملا بشيء كامل، لذلك سمي بدل الشيء من الشيء، والبعض يسميه بدل الكل من الكل، البعض يسمي بدل الكل من الكل، ويستطيع أن تسميه بدل الشيء من الشيء، شيئا كامل، شيء كامل نبدله من شيء كامل تماما من دون أجزاء. طيب الحالة الثانية، لذلك لاحظ الشيخ محمد وحي الدين ماذا قال في بدل الكل من الكل، قال ويسمى كذلك اسم آخر بدل الشيء من الشيء وبدل الكل من الكل، ويسمى بدل المطابقة، لأن البدل طابق المبدل منه تماما لا يوجد فيه أي جزئية أو أي بعضية. قال وضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه، هذا الضابط، البدل هو عين المبدل من نفسه لا يوجد فرق بينهما. ثم قال ما مثل له بزارني محمد عمك، فالعم هو محمد ومحمد هو العم بالمطابقة. النوع الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل في هذه الحالة أيها الأحبة يكون البدل جزءا وفي الأغلب حسيا من المبدل منه، بدل البعض من الكل. لماذا نصصت على كلمة حسيا؟ حتى أفرق بين بدل البعض من الكل وبين بدل الاشتمال. في بدل البعض من الكل يكون البدل جزءا حسيا من بناء المبدل منه، فعندما نقول مثلا، ما المثال الذي ذكره؟ حفظت القرآن ثلثه، الآن الثلث هو جزء من بناء القرآن، جزء حسي من بناء القرآن. مثلا ضربت زيدا رأسه، الرأس هو جزء من زيد. طيب من يعطينا مثال آخر؟ أكلت الرغيف ثلثه، الثلث هو جزء حسيا من ماذا؟ من الرغيف. طب ننتقل لبدل الاشتمال، في بدل الاشتمال يكون البدل جزءا معنويا، جزءا معنويا من المبدل منه، جزءا معنويا يعني ليس من بنائه وهيئته ولكنه يوجد ضمنه في المعنى. عندما نقول نفعني زيد علمه، العلم هل هو جزء من بناء زيد؟ لا، ولكنه يعني نقول جزء معنوي من شيء معنوي يوجد ضمن ماذا؟ زيد، صحيح؟ طيب عندما نقول أعجبني هذا المركز جماله مثلا، أعجبني هذا المركز جماله، هذا مدح، خذ يا شيخ عبد الرحمن، أعجبني هذا المركز جماله، الآن الجمال هل هو جزء حسي من بناء المركز أو شيء معنوي فيه؟ شيء معنوي، فهذا دائما يسمى بدل الاشتمال، إذا كان البدل جزءا من المبدل منه ولكن جزء ليس جزء حسي، جزء معنوي، يعني معنى يقوم، باختصار معنى يقوم في المبدل منه وليس جزءا من بنيته. إذن هذه علاقة الاشتمال وهذه علاقة البدل. الآن مثلا الشيخ مثل لبدل الاشتمال، نفعني الأستاذ حسن أخلاقه، حسن الأخلاق هل هي جزء حسي من الأستاذ أو شيء معنوي يقوم به؟ شيء معنوي يقوم به. مثلا أعجبتني الجارية حديثها، حديثها الآن حديث الجارية ما شاء الله هناك الشراء، ما نقرأ هذه الأمثلة، أعجبتني الجارية حديثها، الآن الحديث ليس جزء من الجارية من بنائها وإنما شيء معنوي يقوم بها. الآن إذا عرفنا بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال، بقي النوع الأخير وهو بدل الغلط. طبعا هو بدل الغلط قسمه الشيخ محمد محي الدين إلى ثلاثة أنواع، فماذا قال؟ قال بدل الغلط وهذا النوع على ثلاثة أضرب. النوع الأول بدل البدء، الآن عندما تسمع كلمة بدل غلط ماذا إلى ماذا يذهب الخاطر؟ أن هناك غلط حدث، صحيح؟ اسمه بدل غلط، إذن هناك حدث خلل خطأ في نظم الكلام. طيب الآن قال هذا النوع على ثلاثة أضرب، الأول بدل البدء وضابطه قال أن تقصد شيئا، أن تقصد أن تقول شيئا ابتداء، ثم يبدو لك بدا لك أن تضرب عن ذكره يعني ليس بالشيء المهم وتذكر شيئا آخر بدله، ابتداء أنت ذكرت شيئا ثم قلت هذا الشيء ليس مفيد لا يوجد فيه فائدة ترجى دعني أذكر شيئا آخر بدله. فمثال ذلك تقول أكلت رغيفا، ثم الرغيف رأيت يعني شيء يعني أمام الناس يعني ما هو الشيء العظيم الذي تخبر أنك أكلت رغيفا، فبدأ لك أن تخبر بشيء أعظم منه فتقول أكلت رغيفا لحما. اللحم عاد شيء محرز صحيح، فتقول أكلت رغيفا لحما، نقول لحما هذا بدل من رغيف، ولكنه بدل ماذا؟ بدل بداء. ما معنى بداء؟ أنك أخبرت بشيء ابتداء ثم بدا لك أن تضرب عن ذكره وأن تذكر شيئا آخر مكانه على صورة البدل، فهو في الحقيقة إضراب، هو الإضراب الذي ذكرنا معناه في بل. لو قلت أكلت رغيفا لحما، ابتداء أثبتت الأكل لماذا؟ للرغيف، ثم بدأ لك بعد ذلك أن تسكت عن الرغيف، قلت ليس بالشيء المهم أن أذكر الأكل له وذكرت لحما، فهذا يسمى إضراب كذلك، لأن فيه ضابط الإضراب، أضربت عن حكم الرغيف وذكرت حكما آخر محال، أو علقت الحكم بشيء آخر مكان الرغيف هو اللحم، فهذا يسمى بدل ماذا؟ بدأ. طب هل هذا فيه غلط؟ يعني هل نلاحظ فيه معنى الغلط أم نلاحظ فيه أن إنسانا تكلم بشيء ثم ظهر له أن يذكر شيئا آخر؟ إذن في الحقيقة هذا ليس نوع من أنواع بدل الغلط كما ذكره الشيخ محمد محي الدين، وإنما هو نوع مستقل يسمى بدل البدء أو البدل الإضرابي، أن تذكر شيئا ثم بعد ذلك يبدو لك أن تذكر شيئا أهم منه فتتبعه، فتقول أكلت رغيفا لحما، درست نحوا عقيدة، تقول العقيدة مثلا أهم من النحو، درست نحوا قلت الناس جميعا ما أقول لك النحو هذا يدرس ما هي الشيء المهم، درست نحوا فقلت عقيدة، إذا قلت عقيدة عرفوا أنك متخصص في العلوم الشرعية، فأضربت عن ذكر النحو إلى ذكر العقيدة لأنها أرفع شأنا، فهذا يسمى البداء. لماذا سمي البداء؟ قال لأنه بدأ لك، من هنا من بدأ، بدأ لك أن تعرض عن السابق وأن تذكر اللاحق. الحالة الثانية أو الصورة الثانية ذكرها محمد محي الدين من بدل الغلط بدل النسيان، وضابطه ابتداء أنا أقول لك بدل النسيان أن تذكر شيئا ثم بعد ذلك تذكرت أن هذا الشيء الذي ذكرته خطأ ليس هكذا، فتذكر البدل تصحيحا لما سبق. مثال ذلك تقول جاء محمد ثم تذكرت أن ليس محمد هو الذي جاء وإنما بكر، فقل جاء محمد بكر، نقول بكر هنا بدل من ماذا؟ من محمد، وبدل ماذا؟ يسمى بدل نسيان، أنت ابتداء أثبتت حكم المجيء لمحمد ثم تذكرت كنت ناسيا أنه ليس محمد هو الذي حضر وإنما بكر فمباشرة أبدلت. مثال ذلك المثال السابق، أريد أطبق على المثال السابق حتى يتضح لك الفرق، أكلت رغيفا لحما، قالوا لو كان هنا الأمر يعود إلى القصد، لو كان هو قال أكلت رغيفا ثم تذكر أنه ناسي أنا لم أكل رغيف الحقيقة وإنما أكلت لحما، في هذه الحالة يكون أكلت رغيفا لحما ليس بدل بداء وإنما بدل نسيان، أنه كان ناسيا أنه أكل اللحم، ظن أنه أكل الرغيف ثم تذكر مثلا أن الرغيف لم يأكله البارحة وإنما قبل البارحة وإنما أكل البارحة لحما فعاد فصحح الخطأ، هذا يسمى بدل نسيان. النوع الثالث والأخير نختم به بدل الغلط. بدل الغلط ما الفرق بينه وبين بدل النسيان؟ في بدل الغلط أيها الأحبة لا، أنت ابتداء تريد أن تذكر الصحيح ولكن سبق لسانك، سبق لسان فذكرت الخطأ، فمثلا أردت أن تقول رأيت تريد أن تقول أنك رأيت الحصان، هكذا تريد أن تقول أنت متذكر، لكن جرى لسانك فقلت رأيت زيدا حصانا، أنا ابتداء قلت رأيت زيدا ولكن أنت في نيتك أن تقول ماذا؟ الحصان. يعني ألا يحدث هذا مع الإنسان أحيانا يريد أن يقول شيء وهو يقصده في ذهنه ولكن يسبق لسانه على شيء خطأ، فنقول أنت ابتداء متذكر مستحضر، وهذا الفرق بين النسيان والغلط، في الغلط أنت مستحضر لما تريد أن تقول ولكن جرى لسانك على خلافه خطأ وغلطا، فبدل أن تقول ابتداء رأيت الحصان جرى لسانك فقلت رأيت زيدا حصانا، فحصانا بدل من زيد ولكن يسمى ماذا؟ بدل غلط، لأنك تقول أردت ابتداء أن تقول الحصان جرى لسانك على زيد، بخلاف المثال السابق في النسيان عندما قلت رأيت أكلت مثلا رغيفا لحما، لا أنت ابتداء قصدت الرغيف ثم بعد ذلك ظهر لك أنك كنت غافلا وإنما أكلت لحما فأتبعته باللحم. وأما بدل البداء فهو أصلا ليس من بدل الغلط وإنما هو فقط لأمور بلاغية إنسان أو أمور معنوية، ذكر شيئا ثم بدا له أنه غير مهم فذكر البدل بعده من باب التصحيح. ففي رأيت محمدا الفرس، ما إعراب الفرس؟ بدل أعرب رأيت محمد الفرس بدل غلط منصوب على نصبه تنوين الفتح، ما في تنوين فتح بعدها نصبه الفتحة علامة نصبه الفتحة. ترى فرق مهم يا الشيخ، يقول لك لا فرق مهم. التنوين في الحقيقة هو ليس علامة إعرابية، الإعراب هو في الفتحة. حتى عندما يكون التنوين موجود، يعني نحن نتساهل عندما نقول رأيت سيارة، رأيت سيارة، الإعراب هو يتعلق باللفظ، الحركة الإعرابية هي الفتحة وليس التنوين. رأيت سيارة، حتى أنت لو كتبتها سيارة تكتب مثلا تاء ونون، مثلا لو فرضنا كتبت تاء ونون، نلاحظ أن التاء حركتها الفتحة صح، وهذه الحركة الإعرابية، والنون التي هي التنوين هذا شيء زائد. فعندما نقول والله التنوين علامة رفع أو التنوين علامة نصب، هذا من باب التسهيل وليس على باب التحقيق. في التحقيق التنوين ليس العلامة الإعرابية، العلامة الإعرابية هي الملفوظة باللسان سيارة ت ت، ثم ذكرت التنوين تن، فهذا انتبه عليه. ونكمل بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.